بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وصلاة وسلاما على نبينا الكريم القائل: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من ربى الخميس مع سحر الجنون هتف الصوت فحيته القلوب، وسرى الإيمان فيضا دافقا، كلنا يعلم لعلام الغيوب. إخوتي الكرام، أنتم على موعد مع تسجيلات الشريط الإسلامي بمدينة خميس مشيط، لنقدم لكم باقة من بستان الأناشيد الإسلامية لشباب الخميس، والتي نسأل الله عز وجل أن تنال على رضاه أولا ثم على استحسانكم ثانيا. بسم الله. بسم الله كلما نخنا مطايانا لملك الملوك. بسم الله كلما انطلقنا لتحرير العباد من حكم الطاغوت إلى حكم رب العباد. بسم الله كلما توجهت الجماهير العارضة من النظر إلى عبادة الطاغوت لتخضع ذليلة بين يدي ذي الجبروت. بسم الله. نستفتح القول نبدأ يا الله يا الله، هيئ لنا منك رشدا. فتحت باب الكرامة بالإسلام بالإسلام، واكتب علينا السلام. الله يالله كل بنات.

حالي يلبيك دقة رافع رق قلبي يا مسلمين الله واحد الجهاد نار قوي الجهاد في سبيل الله ليلي امراض قتل الجهاد يا مسلمين الله واحد الجهاد في سبيل الله يا مسلمين الله واحد الجهاد غالي عليه يا مسلمين الله واحد الجهاد غالي عليه يا مسلمين الله واحد الجهاد غالي عليه يا مسلمين الله واحد الجهاد غالي عليه يا مسلمين الله واحد الجهاد غالي عليه أحمد بن عبد الله الزهراني شاب سعودي لم يبلغ العشرين من عمره شارك إخوانه المجاهدين في أفغانستان جهادهم حتى كتب الله له الشهادة أحمد من بلاد زهران جنوب المملكة العربية السعودية وكان يسكن مدينة الطائف مع أسرته وكان له صوت رخيم ينشد به الأناشيد الإسلامية ولذلك سمي منشد الطائف رحمه الله وتقبل عنده شهيدا ناديتني فسمعت صوتك والصدى ووعدتني فرضيت منك الموعدا ودعوتني أخرى فلبى خاطري وحجزت في طيران شعر مقعدا وعبرت أجواء الحنين فما رأت عيناي إلا لهفة وتوددا وأتيت تمنحني المسافة نفسها وأتيت ترمقني الرياح بنظرة عجلة وتحمل في يدي الموقدا وأتيت ينتحر الضياع على يدي ويصير رمل الدرب حولي عسجدا يا أنت ما مرت علينا روضة في دربنا إلا وتذكر أحمدا في دربنا إلا وتذكر أحمدا وفي الختام نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان والله ورسوله بريئان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي بخميس مشيط الله أكبر الله